أشواق المؤمن ما أحلى فاحت عطرا وردا فلا ملأت قلب المؤمن نبلا فغدا مثلا أسمى أعلى لله سراه والخلد مناه والذكر سناه ومحمد أغلى أشواق تدفع للعليا لا تأسرها أبدا دنيا فبها ولها المؤمن يحيا عملاقا حرا مهديا يمضي ونداه الله الله يسعى لرضا يرجع إن زل أشواق أشواق أشواق المؤمن.